كسر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وحمزة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. حمزة بالسك على المد المنفصل. قالوا فما بالشكل العام.